السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أقول جزا الله تبارك وتعالى من قدمني خير الجزاء على ما قال من كلمات، وفي الوقت ذاته أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وله. فالله يعلم سبحانه أني لست كما قال. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذني على ما قال، وأن يجعلني وإياكم خيرا مما قال، اللهم آمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أعمالنا وأن يصلح نياتنا وأن يصلح أقوالنا، اللهم آمين. كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الدولة، لحكومتها وشعبها الطيب، وأعني بشعبها من يعيش على أرضها سواء كان يحمل جنسيتها أو لا يحمل. فهذه البلاد، وأنا صادق فيما أقول، من البلاد التي أحبها كثيرا وأحب أهلها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا ولا معنا شقية ولا محرومة. كما أشكر وزارة الأوقاف على هذه الدعوة وعلى حرصها، حيث إني جلست مع مرافقي حفظه الله تبارك وتعالى وتكلمنا عن هذه الدعوة، فقال لي إنه لا يمر علي أسبوع حتى أرافق داعية أو شيخا أو عالما في هذه البلاد، زائرا لهذه البلاد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يجعل في ذلك نفعا، وهذا هو المراد وهذا هو المقصد، وهو الذي من أجله تقام هذه الدعوات وتنفق هذه الأموال وتبذل الجهود وتشتغل العقول. فأسأل الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. الموضوع كما سمعتم وقرأتم ارفع رأسك، فأنت مسلم. نعم، يجب على كل مسلم أن يرفع رأسه وأن يفتخر بأنه ينتسب إلى هذا الدين العظيم. لا تحزن إذا رأيت بعض المسلمين قد أساءوا لهذا الدين وأساءوا إلى هويته، لا تحزن، لا تعب الإسلام. نعم، عيب في كثير من المسلمين، لكن الإسلام لا عيب فيه. الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنا سبحانه وتعالى، الدين الذي قال ربنا تبارك وتعالى عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا نرضى بما رضي الله لنا سبحانه وتعالى؟ بلى والله، يجب علينا أن نرضى بما رضي الله تبارك وتعالى لنا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله بدين الحق ليظهره على الدين كله، كل الأديان السابقة واللاحقة يظهر الله هذا الدين عليها. سبحانه وتعالى يظهره بالبيان والحجة والبرهان، ويظهره بالسيف والرمح والسنان، يظهره ويعليه سبحانه وتعالى. فاحمد الله تبارك وتعالى أن جعلك من أتباع هذا الدين، واحرص على أن تكون من أنصار هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الدين العظيم الذي أرسل الله به أنبياءه جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أرسل نوحا بالإسلام، وإبراهيم بالإسلام، وموسى وعيسى ويونس وزكريا ويحيى وسليمان وداود، جميع الأنبياء أرسلهم ربنا بالإسلام سبحانه وتعالى. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام الذي رضيه الله تبارك وتعالى دينا، الإسلام الذي لا يقبل الله سواه سبحانه وتعالى. ثم أكرمنا سبحانه وتعالى، وما أكثر ما يكرمنا وما أكثر ما ينعم علينا، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكرمنا وأنعم علينا وفضلنا بأن أرسل إلينا خير رسله صلوات ربي وسلامه عليه، وأنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن الكريم، وشرع له ولنا أكمل شرائعه وهي هذه الشريعة السمحاء الناسخة المهيمنة على كل شريعة قبلها. وأمرنا بأكمل العقائد وأصفاها، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا سبحانه وتعالى. ثم أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن أتم الله عليه النعمة وأنزل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن هذه الأمة ستفترق، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهو حديث حسن. هذه الفرق 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية، فرقة واحدة على الجادة، فرقة واحدة على الصراط المستقيم، ثم فرق منحرفة 72 فرقة منحرفة، نعم ما زالت في دائرة الإسلام، لم تخرج عن الإسلام، ولكنها ضالة مبتدعة منحرفة ليست كافرة. وهناك فرقة على الجادة على الصراط المستقيم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أي على الجادة على الصراط المستقيم. فارفع رأسك لأنك مسلم، ثم ارفعه لأنك من هذه الفرقة الناجية، واحمد الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، احمده سبحانه وتعالى أن وفقك إلى أمر ضل عنه أكثر الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأمر كما قلت ابتداء يحتاج إلى أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الأمر، ثم بعد ذلك علينا أن نشعر بالعزة، أن نرفع رؤوسنا بهذا الانتماء إلى الإسلام أولا، ثم إلى هذه الفرقة الناجية ثانيا. ألا يكفينا قول ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أي شهادة أعظم من شهادة رب العزة تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يشهد لكم سبحانه وتعالى: وكفى بالله شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بهذا يشهد لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تدرون ما هو الوسط؟ الوسط الأفضل، الوسط الأكمل، الوسط الأخير. ومنه قول العرب عن القلادة: إنها واسطة العقد. وقال ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الفضلى المقدمة. ولما سئل أبو سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أوسطنا نسبا، أي من أفضلنا نسبا. والله تبارك وتعالى هنا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة فضلا، أمة خيرة. فإذا كنت تنتسب إلى هذه الأمة ألا ترفع بذلك رأسك؟ ارفع رأسك، قل إني مسلم. والأمر كما قيل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنسان يفخر يعتز بهذا الدين العظيم الذي ينتسب إليه، وبهذه الفرقة الناجية التي هو عضو، ينبغي أن يكون فاعلا فيها، لا أن يكون عضوا خاملا، بل يجب عليه أن يكون عضوا فاعلا مؤثرا في هذه الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا لما انتسبنا إليه وقلنا إنا عباد الله، وقلنا سمعنا وأطعنا، وقلنا آمنا بالله وما جاء عن الله، وآمنا برسوله وما جاء عن رسوله، قال الله تبارك وتعالى لنا جميعا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيعز الله من يعزه سبحانه وتعالى. من أعز هذا الدين أعزه الله، من نصر هذا الدين نصره الله سبحانه وتعالى. يقول عمر: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإذا شئنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نعم، عزة جاءتنا من هذا الدين العظيم، أكرمنا الله بها لما أعززنا دينه فأعزنا الله تبارك وتعالى. إن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. اتصف بالعزة ثم اشتق له اسما سبحانه وتعالى فتسمى بالعزيز جل في علاه. العزة التي افتقدها كثير من المسلمين اليوم، وصار الواحد منهم يخجل من أن يقول إني مسلم، للأسف يخجل من أن يقول إني مسلم. وكان سلفنا الصالح على رأسهم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه والتابعون وأتباع التابعين يرفعون رؤوسهم بذلك ويعتزون بالإسلام. عبد الله ابن حذافة السهمي أسره هو وجماعة معه في يد الفرس، فقال له قائد الفرس: أكفر بالله وأطلقك وأعطيك شيئا من ملكي. قال: لا أفعل. قال: أعطيك نصف ملكي. قال: لا أفعل. قال: فإني قاتلك. قال: اصنع ما بدا لك. قال: إن حياتك وموتك بيدي، إن شئت أزهقت روحك الآن، وإن شئت تركتك حتى تعيش، حياتك وموتك بيدي. قال هذا الرجل العزيز في دينه المؤمن بقضاء ربه وقدره، قال كلمة، قال: والله لو أعلم أن حياتي وموتي بيدك لاتخذتك إلها، لو أعلم أن حياتي وموتي بيدك لاتخذتك إلها. هكذا يجب علينا أن نعلم أن الموت والحياة بيد الله، أن نتذكر جميعا حديث ابن عباس الذي يعطي المؤمن عزة وثقة وطمأنينة وأمانا وشجاعة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة، لا يقول رجلا ولا رجلين ولا أسرة ولا أسرتين ولا قبيلة ولا قبيلتين ولا دولة ولا دولتين، الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء نكرة، أي شيء لن يضرك، أي لن يستطيع أن يضرك ولو اجتمعوا له. إذا عرف المسلم هذا هل يخاف من أحد؟ هل يهاب أحدا؟ أبدا. وهكذا كان سلفنا الصالح، كانوا شجعان لا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون علم اليقين صدقه قول ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعلمون صدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بهذا يجد المسلم قوة تجعله لا يهاب أحدا ويصرخ في الناس كلهم أنا مسلم متبع ومن بيده شيء فليصنع. هل تعلمون أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في كتابه العزيز آية معجزة لموسى لنوح عليه الصلاة والسلام ولا لهود؟ ما ذكر، ذكر عقاب قوم نوح لكن ما ذكر الآية التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام، المعجزة التي جاء بها نوح، ولا ذكر المعجزة التي جاء بها هود. يقول بعض أهل العلم يظهر من سياق القرآن أن معجزة نوح ومعجزة هود هي التحدي، هي التحدي، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تحدي، لأنه يثق بالله سبحانه وتعالى ويثق أن الله معه، وأخبره الله تبارك وتعالى أنه سيغرق أهل هذه الأرض وأن الله سينجيه، فقام في وجه قومه وتحداهم هذا التحدي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يملكوا شيئا. ثقة بالله تبارك وتعالى، عزة بالله تبارك وتعالى، ومن طلب العزة عند الله أعزه الله تبارك وتعالى ونصره الله تبارك وتعالى. ولا يغرنكم كون بعض أهل الأرض من المنحرفين الضالين الكافرين الفاجرين أن عندهم شيء، أن عندهم شيئا من العزة اليوم. صورة عزة، صورة عزة، وإلا هم أذلة وإن ظهر في أمرهم أنهم أعزة بل أذلة، ولا يغرنكم شيء من ذلك. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يأتي بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل. لما كانوا يرون أنهم معتزون بغير الله تبارك وتعالى أذلهم الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا مخاطبا المؤمنين، أنا وأنتم وجميع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثاني صفة، أول صفة ذكرها أنهم يحبون الله ويحبهم الله تبارك وتعالى، وثاني صفة ذكرها أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لماذا لا نحرص أن نكون منهم، من هؤلاء؟ إن العزة بيدنا، إذا أردت أن تكون عزيزا فالأمر بيدك، إذا أردت أن تكون عزيزا فكن مع الله، ومن كان مع الله كان عزيزا، ومن أراد الذلة فليبتعد عن الله، ومن كان بعيدا عن الله فهو الذليل. انظروا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هذا؟ عزة، عزة. الله يعد ووعد الله يقع. نحن نعد ونموت قبل أن نوفي بوعودنا، نعد وننسى، نعد وتأتينا ظروف تمنعنا، نعد ونخلف. أما ربنا تبارك وتعالى فهو الحي الذي لا يموت، هو الذي لا يضل ولا ينسى، هو الذي لا يخلف الميعاد، هو الذي خلق الظروف فلا تعتريه الظروف سبحانه وتعالى. فإذا وعد ربنا تبارك وتعالى نفذ وعده سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا جعل وعده هذا مشروطا، جعل له شرطا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط الذي جعله الله تبارك وتعالى يعطينا العزة. المسلمون اليوم والمنتسبون إلى الإسلام اليوم للأسف وقع عندهم تقصير عظيم في هذه القضية في عبادة الله تبارك وتعالى. فتجد اليوم مسلما يخاف من العبد أكثر مما يخاف من الله، وتجد مسلما يرجو من العبد أكثر مما يرجو من الله تبارك وتعالى، تجد اليوم مسلما يشك في دين الله تبارك وتعالى، ينتسبون إلى الإسلام والإسلام براء من هؤلاء. الإسلام توحيد الله سبحانه وتعالى، الإسلام إفراد الله بالعبادة جل في علاه. فالاستخلاف والتمكين والأمن الذي وعد الله به سبحانه وتعالى مرتبط بشرط يعبدونني لا يشركون بشيئا. تعالوا ننظر في تاريخ هذه الأمة، لما حققت الأمة هذا الشرط زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يمكنهم ربنا؟ بلى، مكنهم واستخلفهم وأمنهم في الأرض. فلما أخلت الأمة بهذا الشرط ودخل عليها شيء من الانحراف قل أو كثر جاء الخوف وذهب التمكين ولم يكن ثمة استخلاف. ثم رجعت الأمة إلى الله تبارك وتعالى زمنا، لأن لن أسرد سردا تاريخيا جميع ما حدث، في زمن نور الدين الزنكي رحمه الله تبارك وتعالى لما عاد لهذه الأمة عزها برجوعها إلى ربها استخلفها الله ومكنها وأتاها بالأمن. فلما انحرفت رجع الأمر، فلما عادت إلى الله زمن الدولة العثمانية أعاد الله لهم التمكين والاستخلاف والأمان. فلما انحرفوا تركهم ربنا سبحانه وتعالى وعد مشروط، وعد مشروط، ذهب التمكين. فلما عادت هذه الأمة إلى دينها زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى أعاد الله لها التمكين والاستخلاف والأمانة. ثم الآن نجدها بدأت تنحرف عن هذا، فجاءنا الخوف وذهب الاستخلاف وذهب التمكين. الأمر بيدنا، متى ما أصلحنا أنفسنا ثم عم الصلاح مجتمعاتنا والله ليكونن وعد الله، لأن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ترى ما سبب هذه الهزيمة النفسية التي يراها كثير من المسلمين اليوم في نفسه يرى نفسه مهزوما ضعيفا. أولا أن بعض الناس لا يعتز بانتسابه إلى الإسلام ويستحي أحيانا من بعض الأمور. جاء يهودي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له: إن رسولكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى علمكم كيف تقضون حاجاتكم حتى القراءة. ما قال سلمان: لا يا أخي الأمور ليست هكذا، كان سئل عن أمر. لا لا، رفع رأسه قال: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بعظم أو رجيع. هذه العزة التي يجدها في نفسه. اليوم بعض المسلمين يستحي أن يقول أنا مسلم، خاصة إذا سافر إلى الخارج يخفض رأسه أحيانا ويقول أنا مسلم. يا أخي ارفع رأسك وقل أنا مسلم، أنت صاحب أكمل شريعة وأكمل دين، لا توجد شريعة على وجه الأرض أكمل من شريعتك، ولا دين أحسن من دينك، لا يوجد على وجه الأرض. ماذا عند اليهود؟ ماذا عند النصارى؟ ماذا عند الهندوس؟ ماذا عند المجوس؟ ماذا عند عبادة البقر؟ ماذا عند عبادة الفئران؟ ماذا عند عبادة الشمس؟ ماذا عند عبادة الشيطان؟ ماذا عندهم؟ وماذا عندك؟ عندك عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. فارفع رأسك وقل أنا مسلم، أنا متبع لمحمد، هذا كتابي، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هذا كتابي، هذا رسولي، هؤلاء قدوتي. وارفع بذلك رأسك، هذا ديني. إن الهزيمة النفسية التي يجدها كثير من المسلمين اليوم في أنفسهم هي التي جعلت الكثيرين لا يشعرون بهذه العزة. إن التتار لما دخلوا بلاد المسلمين وأفسدوا فسادا عظيما، لعل الكثيرين منكم قرأ ذلك أو سمع عنه، وقتلوا في بغداد وحدها قريبا من 1.5 مليون مسلم في بغداد فقط، بلغ الذل بالمؤمنين في تلك الفترة أن يأتي التتري إلى بعض المسلمين فيقول لهم: انتظروني هنا حتى أذهب وآتي بسيفي فأقتلكم، فلا يتحركون من مكانهم، ثم يأتي بالسيف ويقتلهم وهم في مكانهم، خوف ورعب. ولكن خلال سنوات معدودة قضى المسلمون على التتار، قضى المسلمون على التتار، بل دخل التتار في الإسلام، التتار دخلوا في الإسلام. ما الذي حصل؟ عادة كما يذكر ابن خلدون أن المغلوب يتأثر بالغالب فيقلده في كل شيء، في ملبسه وطريقة كلامه وسيرته وسلاحه وفي كل شيء يقلده، لأنه يرى أنه غلبه وهو أفضل منه، فيبدأ يسير على طريقته ومنهجه. لماذا لم يتأثر المسلمون بالتتار؟ لماذا صار العكس؟ لماذا انقلبت القاعدة؟ القاعدة أن يتأثر المغلوب بالغالب، هنا تأثر الغالب بالمغلوب. عادة في مثل هذه الأمور أن يظل العدو مدة طويلة من الزمن، لم تطل المدة، وانقلب المسلمون على التتار وغلبوهم وانتصروا عليهم. لماذا؟ على ما حصل من الخوف والضعف والذلة للمؤمنين. سبب واحد فقط، هو أنهم كانوا يحتقرون التتار، كانوا يحتقرونهم لكن كانوا يخافون منهم لشدة بطشهم وإجرامهم، فكانوا يخافونهم لكن كانوا يحتقرونهم. ولذلك انتصروا عليهم، يشعرون بالعزة من الداخل، وإن كان الخوف يسيطر عليهم إلا إنهم من الداخل يرون أنهم أفضل. ولذلك سنوات قليلة وانتصروا. اليوم ينظر المسلمون لأنفسهم أنهم أقل وأذل وأضعف، ولذلك صرنا ننظر للغرب الكافر اليوم نظرة استعلاء، هم فوق، هم في العلو، لا نستطيع أن ندرك شأنهم ولا شأوهم، ولذلك لن ننتصر عليهم، لن ننتصر عليهم. أنا أقول هنا لا أعلم الغيبة، ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لن ننتصر عليهم ما لم نرجع إلى ديننا، ما لم نرجع إلى كتابنا، ما لم نشعر بالعزة، ما لم نشعر بأننا فوق، لأننا نعبد الله وهم تحت، لأنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. والله لن نجد العزة حتى نستشعر هذا الأمر أننا فوق. لا شك أن الغربة والذلة والضعف الذي أصاب المسلمين اليوم وعدم الشعور بالعزة له أسباب كثيرة جدا، منها كما قلت الآن أنهم صاروا ينظرون إلى عدوهم نظرة إكبار، أنه أفضل. يأتيك الواحد اليوم يقول لك موعدنا الساعة 9، قال موعد إنجليزي ولا عربي؟ موعد إنجليزي ولا عربي؟ طيب نحن أهل المواعيد. كان شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى تضبط ساعتك على مواعيده رحمه الله تعالى، يحرص على أن لا يتأخر دقيقة، لا قبل ولا بعد، لا يأتي قبل الموعد بدقيقة ولا يأتي بعد الموعد بدقيقة. نحن أهل هذا الأمر، لماذا سلمناه لهم؟ لماذا صارت أخلاقهم أحسن من أخلاقنا؟ وصرنا نمدح تعاملهم ونمدح أخلاقهم، لأن المسلمين قصروا في هذا الجانب. صحيح صحيح، تجد التعاملات فيها احترام للإنسان، بينما تجد المسلم يحتقر المسلم قبل غير المسلم. نريد أن نعود إلى الجادة بأخلاقنا، بتعاملنا، بعقيدتنا. لابد أن نعود إلى الجادة، لابد أن نعتز بإسلامنا، وتظهر مظاهر ذلك. أظهر أنك مسلم بمظهرك، مظهرك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلباسك، عدم الإسبال، إطلاق اللحية، غطاء المرأة، اعتزاز بهذا الأمر. أن نعتز كذلك بأخلاقنا صدق، وفاء، أمانة، كرم، شجاعة، حلم، وليس هذا علينا بعزيز. العرب كانوا يتصفون بهذا قبل الإسلام في جاهليتهم، وأنتم أبناؤهم. في جاهليتهم كان عندهم كم من الأخلاق، ولكن تحتاج إلى تهذيب. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالأخلاق موجودة عندهم، الجوار، وعندهم الشجاعة، وعندهم الكرم، وعندهم الحلم، وعندهم الصدق، ويعرفون بذلك. عندهم انحراف في بعض الأشياء، لا نختلف في هذا، وإلا ما بعث الله إليهم رسولا سبحانه وتعالى، ولكن عندهم أخلاق نحن نفقدها اليوم. أبو سفيان لما خرج من عنده هرقل قال: والله لولا أن العرب تحمل عني كذبة لكذبت. وهو في ذلك الوقت لم يسلم بعد، كافر يتنزه عن الكذب، فما بال اليوم المسلمين يكذبون ولا يبالون، بل لا يكاد الواحد يصدق. وهذا لا شك أنه من أسباب الذلة التي نعيشها. فنريد أن نرجع إلى هذا الأمر بمظهرنا، بلباسنا، بأخلاقنا، بتعاملاتنا، المعاملة، الدين المعاملة، لا غش، لا كذب، لا خداع. هذا كله يعيدنا إلى هذا الأمر. إذن أهم الأسباب التي انحرفت الأمة عن العزة لأجلها التأثر بالغرب الكافر، التأثر بالغالب. الأمر الثاني: ضعف الانتماء، ضعف انتماء كثير من المسلمين إلى هذا الدين، ويود أن لو لم يقل أنا مسلم، خاصة إذا كان في بلاد الغرب، أو أنه لم يسأل عن هذا. وأنا أعلم أن الأكثر على خلاف ذلك، ولكن يوجد من يكتم الإسلام ويستحي من إسلامه. ومن الأسباب وسائل الإعلام التي تظهر الإسلام والمسلمين بصورة مشينة للأسف، وأحيانا لا نجد من يدافع الدفاع الصحيح المؤثر النافع. هذه كلها أسباب، ويجب أن تزال هذه الأسباب حتى يعود للمسلمين عزهم ويعود لهم ظهورهم. أختم بكلمة أوجهها لكم جميعا، أنتم ومن يسمع من غيركم: بعض الناس يظن أن نصرة هذا الدين وعزاز هذا الدين مرتبط بمن التحى أو قصر ثوبه أو غطت وجهه، وليس الأمر كذلك. بل كل من يشهد أن لا إله إلا الله مطالب بأن يحمي هذا الدين، وأن يدافع عن هذا الدين، وأن ينصر هذا الدين. وأذكر لكم قصة أختم بها مرتبطة بهذا. ذكر لي أحد الشيوخ، شيوخ العلم، أنه له يعرف شخصا هو طبيب من أصل فلسطيني يعمل في تونس طبيبا، يقول: وكانت عندي يعني خفارة يستدعونه، لكن في البيت، يذهب البيت، لكن يأمرونه أن يجعل هاتفه مفتوحا، متى ما اتصلنا تأتي إلى المستشفى إذا في شيء. فيقول: ذهبت إلى البيت الساعة الواحدة ليلا، اتصلوا علي: تعال بسرعة إلى المستشفى. يقول: فذهبت إلى المستشفى وإذا عدد كبير من المصابين، دماء تسيل وكذا. ماذا حدث؟ قالوا: مشاجرة في بار، مكان سكر دعارة وكذا، وحصلت فيه مشاجرة والدماء سالت. فيقول أنا كان من نصيبي أحد هؤلاء السكارى، يقول وأنا أعالجه يتحدث معي يقول، فقلت له ما لك، يعني ما سبب المشاجرة هذه؟ هو سكران، يقول لي ابن الكلب يسب الرسول. يعني هذا الرجل في قلبه إيمان، وإن كان سكران، وإن كان انحرف وقتا من الزمن، وإن كان ارتكب كبيرة، إلا إن الخير موجود. فلا نحتقرن أحدا أن يفعل خيرا لهذا الدين، علما بأن هذا الدين ترى غير محتاج لنا، نحن محتاجون له. ترى الأمر عند الله تبارك وتعالى كن فيكون، انتهى الأمر. كان ربنا سبحانه وتعالى ويستطيع الآن وما زال يعني أن يجعل الناس كالملائكة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا ليس على الله بعزيز، ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى جعلنا مكلفين مختارين، فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، لا إكراه في الدين. فالذي أريد أن أقول أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واستشعار العزة والدفاع عن هذا الدين ورفع شأنه ليس خاصا بمن التحى، ولا بمن قصر ثوبه، ولا بمن غطت وجهها، وإنما هذا لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو مطالب بأن يكون من المدافعين عن دين الله تبارك وتعالى، الناصرين له. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وفروجنا من الزنا، وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. لا لا، نحن أهل معصيتك، ندعو على أنفسنا ألا تعصون الله تبارك وتعالى؟ ها، هذا من الدعاء الخطأ المنتشر بين الناس، يدل فيها أهل معصيتك، نقول ويهتدي فيها أهل معصيتك، سأل الله أن يهديهم وأن يثبتنا وإياهم على الطاعة، وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.